كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم ومع الحديث 25، التنافس في عمل الخير. عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى هذا الحديث ودققوا فيه، هؤلاء الناس جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أصحاب الأموال بالأجور، فهم يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويذبحون الأضاحي ويعملون الخيرات، فهم أخذوا الأجر ونحن لا، ليس عندنا مال حتى نتصدق ونعتمر ونحج ونبني المساجد ونفعل ما يفعلون. فهم ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكنهم ويتصدقون بفضول أموالهم، رزقهم الله مالا فهم يتصدقون وليس عندنا هذا المال، فهم يفعلون كأفعالنا لكنهم يزيدون علينا بالصدقة ولا مال عندنا حتى نتصدق. فهم ذهبوا بالأجور وأخذوا وحصلوا الأجور، فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ عندكم كل البشرية تستطيع، فقيرهم وكبيرهم، كل الكل يستطيع أن يتصدق، كيف ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن بكل تسبيحة صدقة، هذه صدقة الفقراء، قل سبحان الله فتحسب لك صدقة، يا رب لك الحمد على هذا الدين، وكل تكبيرة صدقة، قل الله أكبر فهي صدقة، وكل تحميدة الحمد لله صدقة، وكل تهليلة لا إله إلا الله تحسب لك كأجر الصدقة، وأمر بالمعروف، انصح إنسانا، مره بالمعروف، تكتب لك صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، إذا أتى الأجل الإنسان أهله تحسب له صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوة ويكون له فيها أجر؟ حتى إذا أكل الإنسان، حتى إذا أتى متاعه، حتى إذا يعني أتى الأمور التي لا بد منها ونوى فيها الحلال ونوى فيها التقوي على طاعة الله فهي صدقة. قالوا: أيأتي أحدنا شهوة وتكون له فيها أجر ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ طبعا، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الحمد لله على هذا الدين. إذن باب الخيرات، باب الخير مفتوح للجميع، لا أحد يستطيع أن يقول أنا لا أستطيع أبدا، إنما حتى ولو كان الإنسان مريضا فنوى الخير يكتب له الخير، ولو صد ولو كان مقعدا ألا يستطيع أن يحرك لسانه يكتب لك، تكتب له الصدقات، إن كان غنيا أو فقيرا فالله فتح باب الخير لكل الناس، حتى نسارع إلى مغفرة من ربنا، وحتى نسارع إلى الجنة، وحتى نكون في عليين. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا، وأن يرفع هممنا، ويقوي عزائمنا لطاعته. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور.